الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن زكاة عروض التجارة، وقبل أن نبدأ ونشرع في مسائل اليوم نراجع مراجعة سريعة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي أن التجارة هي أن تشتري شيئا ثم تعرضه بعد ذلك للبيع بقصد الربح، ولا يصير المال مال تجارة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يملك هذا المال بمعاوضة كالشراء مثلا. الشرط الثاني وهو أن ينوي فيه التجارة حال التملك. فإذا انتفى الشرط الأول، كأن مثلا جاء شخص وتملك مالا لكن بغير معاوضة، إنما ملكه مثلا بالإرث، فهذا لا يكون مال تجارة. أو انتفى عندي الشرط الثاني، كأن ملك مالا بمعاوضة لكنه لم ينوي فيه التجارة حال التملك، كأن اشترى هذا المال من أجل القنية، اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، اشترى أغناما من أجل أن يضحي بها وهكذا، أيضا لا يصير المال مال تجارة وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. فإذا حكمنا على هذا المال بأنه مال تجارة بتوفر هذين الشرطين، فقلنا يشترط لوجوب الزكاة فيه شرطان: الشرط الأول وهو حولان الحول، الشرط الثاني وهو بلوغ النصاب. أما الحول فهو مرور سنة قمرية على تملك هذا الشخص لمال التجارة. وقلنا متى يحسب هذا الحول؟ قلنا يحسب هذا الحول على حالتين: فيما إذا كان هذا المال الذي ذهب واشترى به هذه البضائع قد بلغ نصابا، فسيبدأ حولان أو حساب الحول من حين أن بلغ هذا المال نصابا، يعني إذا كان رأس المال الذي كان معه وأراد أن يشتري به البضاعة، لو كان هذا المال قد بلغ نصابا فسيبدأ حولان الحول من حين بلوغ هذا المال النصاب. لو كان هذا المال الذي هو رأس المال يعني لو كان أقل من النصاب فسيبدأ في حساب الحول من حين الشراء، من حين الشراء. فالحول هو مرور سنة قمرية على تملكه لمال التجارة. أما بالنسبة للنصاب فالنصاب تقديره يكون آخر الحول، بمعنى أننا ننظر إلى وقت وجوب الزكاة، فلو كانت قيمة العروض تساوي نصابا وجبت الزكاة، فإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب فيها الزكاة. وعرفنا أن تقدير هذه البضاعة يكون بالنقد الذي اشتريت به بسعر السوق يوم أن وجبت عليه الزكاة. فلو مثلا اشترى هذه البضاعة بالدنانير يبقى سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول بالدنانير، اشترى هذه البضاعة بالدولارات سيقوم هذه البضاعة أيضا بالدولار، اشترى هذه البضاعة بالجنيهات سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول أيضا بالجنيهات، فستقوم هذه البضاعة بالنقد الذي اشتريت به وأيضا بسعر السوق في يوم الوجوب. فإذا بلغت نصابا وهو نصاب الذهب والفضة الذي ذكرناه قبل ذلك وجبت عليه الزكاة ربع عشر. ذكرنا أيضا بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة، فذكرنا أن البضاعة إذا بقيت إلى نهاية الحول من غير أن تباع فهنا الأمر واضح، ستقوم هذه البضاعة في آخر الحول، فلو بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، لو كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها. ذكرنا أيضا مسألة أخرى، وهي لو أن هذه البضاعة قد باعها صاحبها لكنه باعها ببضاعة أخرى، يعني حصلت مبادلة، فهنا يستمر الحول ولا ينقطع الحول بهذه المبادلة. وعندنا أيضا مسألة ثالثة، وهي أنه لو باع بعض هذه السلع والبضائع بنقد لكن هناك بعض السلع لم تبع، هل يستمر الحول ولا ينقطع؟ نقول أيضا يستمر الحول ولا ينقطع إذا باع بعض هذه السلع وتبقى عنده البعض الآخر، فالحول يستمر ولا ينقطع. طيب لو أنه باع البضاعة والسلع التي يملكها ولم يتبقى عنده شيء من هذه البضائع، فهنا بنقول لو أنه باع البضاعة كلها بنقد فعندنا حالتان أيضا، إما أن يكون الثمن الذي حصله من هذا البيع أقل من النصاب فنقول حينئذ ينقطع الحول، كأن يشتري مثلا شخص بضاعة بنصاب ثم في أثناء الحول يخسر ويبيع هذه البضاعة بأقل من النصاب، فهنا ينقطع الحول، فهنا ينقطع الحول ولا زكاة عليه. فإذا رجع واشترى بالمبلغ بضاعة أخرى فسيحسب الحول من حين الشراء. الحالة الثانية وهو أن يكون الثمن نصابا، أن يكون الثمن الذي باع به هذه البضاعة قد بلغ نصابا، فهنا يستمر الحول ولا ينقطع. اشترى مثلا سيارة للتجارة ثم باعها بمبلغ قد بلغ نصابا، فهنا يستمر الحول الأول ولا ينقطع بتلك بهذا التحول من العروض إلى النقد. وقلنا إذا وجبت عليه الزكاة فالواجب عليه في حينئذ أن يخرج ربع العشر، يعني نحسب قيمة البضاعة في المحل أو في المخزن ثم نقسم المبلغ على 40 ويخرج القدر الواجب دفعه للمستحقين في مصارف الزكاة. الحياة الكلام عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، وإن كنا طبعا أجملنا الكلام عن مصارف الزكاة فيما مضى، وقلنا إن مصارف الزكاة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وختمنا الكلام بمسألة، هل تدفع الزكاة في عروض التجارة هل تدفع نقدا ولا تدفع عروضا من السلع والبضائع التي يملكها؟ قلنا تدفع نقودا، ولا يجوز له أن يدفع من عين المال بخلاف بقية الزكوات. فلو كان مثلا التاجر هذا يتاجر في أقمشة لا يجوز له أن يخرج الزكاة من الأقمشة، بل سيحسب القيمة ويدفع بالنقد الذي اشترى به هذه البضاعة. وكذلك لو كانت هذه البضاعة عبارة عن مثلا مواد غذائية أو أدوية أو حديد أو سيارات أو مواشي أو ما شابه ذلك، لا يجزئه أن يدفع الزكاة من هذه العروض، وإنما يجب أن يدفع القيمة. وهذا أيضا بخلاف كما قلنا بقية الزكوات، فمثلا في زكاة الزروع والثمار يخرج الزكاة من الزروع والثمار، كذلك بالنسبة للحيوان يخرج أيضا زكاة الحيوان من الحيوان نفسه وهكذا. لكن هنا سيقوم، وبعدين لو بلغ هذا المال نصابا سيخرج من المال، سيخرج النقود وليس من العروض، وليس من العروض. هذا مجمل ما درسناه في الدرس الماضي. والشيخ هنا بيقول كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب، كما يجب ربع العشر، هذا هو الواجب إخراجه في عروض التجارة، كما هو الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، 1/40. قال كما يجب ربع العشر قيمة العرض. الشيخ هنا بينبه على هذه المسألة، على أننا في عروض التجارة لا نخرج الزكاة من العروض نفسها وإنما من قيمتها، ولهذا قال يجب ربع العشر قيمة العرض وليس من العروض نفسها. قال في مال تجارة، طب هل أي مال نتاجر به تجب فيه الزكاة؟ قال بلغ النصاب في آخر الحول، هذا شرط وهذا شرط آخر، إذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة. قال وإن ملكه بدون النصاب، يعني إن ملكه بمعاوضة وكان أقل من النصاب، فإنه أيضا يبدأ في حساب الحول وتجب فيه الزكاة لو بلغ نصابا في آخر الحول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إذا لم ينض. أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه، ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. وهذه المسألة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي، وهي مسألة الربح، الربح الحاصل أثناء الحول. صاحبنا هذا بدأ في التجارة برأس مال قدره 100,000 جنيه، اشترى بهذا المال عروض تجارة، اشترى بهذا المال عروض تجارة، في نهاية الحول قوم هذه العروض فبلغت 120,000، فهنا بنقول يخرج زكاتها كلها، فهنا نقول يخرج زكاتها كلها. فالربح الحاصل في أثناء الحول يضم إلى حول الأصل، الربح الحاصل في أثناء الحول يضم إلى ربح الأصل، لا يحتاج إلى حول جديد طالما أنه لم يتحول إلى ذهب وفضة، لم يتحول إلى نقود، طالما أنه لم يتحول إلى نقود. يبقى نعيد مرة أخرى، الآن هو اشترى بضاعة وهذه البضاعة زادت قيمتها، فلما قوم هذه البضاعة في نهاية الحول وجد أن قيمتها قد زادت، هنا بنقول هذه الزيادة ربح، هذه الزيادة ربح، فسيخرج الزكاة عن الأصل وعن الربح، سيخرج الزكاة عن الأصل وعن الربح. نضرب مثالا آخر من أجل أن يتضح به المقال، اشترى صاحبنا هذا بعض السيارات من أجل أن يتجر فيها، هذه السيارات لم تبع، لما جاء في نهاية الحول وأراد أن يعرف قيمة هذه السيارات وجد أن قيمتها قد زادت، هو كان اشترى هذه السيارات مثلا على فرض مثلا 50,000، لما جاء في نهاية الحول من أجل أن يحسب قيمة هذه السيارات وجد أن قيمتها قد زادت إلى 100,000، يبقى هنا عنده ربح حاصل ولا ما عندوش ربح؟ عنده ربح الآن، لأنه كان اشترى ب50، الآن قيمة هذه الأشياء وصلت إلى 100، يبقى عنده ربح كام؟ عنده ربح 50,000، سيخرج الزكاة عن كل هذا المبلغ، عن الأصل وعن الربح الحاصل. لماذا؟ لأن العروض لم تتحول إلى نقود، لأن العروض لم تتحول إلى نقود، فسيخرج الزكاة عن الأصل وكذلك عن الربح الحاصل، فسيقوم هذا الذي يمتلكه من البضائع وبعدين يخرج عنها ربع العشر طالما أن قيمتها قد بلغت نصابا. هذه مسألة واضحة على ما أظن. طيب عندنا حالة ثانية، وعندنا صورة ثانية، وهي إذا نضت هذه البضائع. ما معنى إذا نضت هذه البضائع؟ معنى أنها تحولت إلى نقود، إذا تحولت إلى نقود فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول إذا تحولت إلى نقود سيبدأ للربح حولا جديدا من حين تحوله إلى نقد، من حين تحوله إلى نقد. يبقى هنا عندي حول الأصل سيستمر، وهذا الربح الحاصل سيكون له حول جديد. ما لماذا؟ طب لماذا فرقنا بين السورة الأولى والسورة الثانية؟ لأن السورة الأولى البضاعة كما هي لم تتحول إلى نقود، وبالتالي سيأتي في نهاية الحول وسيخرج، سينزل إلى القيمة، لو بلغت نصابا فسيخرج زكاتها، وهذا الذي تكلمنا عنه في درس أمس ورجعناه في أول هذا الدرس، واضح الآن؟ لكن السورة الثانية وجدنا أن هذه البضائع تحولت إلى نقود، يبقى الآن عندي نقود وعندي بضائع، البضائع المتبقية سيستمر حولها كما هو، وهذه النقود إذا وجدنا ربحا فسنقول هذا الربح الحاصل سنجعل له حولا جديدا، سنجعل له حولا جديدا. طيب بالمثال أيضا يتضح المقال، الآن بدأ في التجارة برأس مال مقداره 100,000، اشترى به بضائع وسلع، قبل نهاية الحول بشهر باع هذه السلع، باع هذه السلع فبلغت 120,000، فهنا نقول سيخرج زكاة 100,000 في نهاية الحول، اللي هو 100,000 اللي هو الإيش؟ اللي هو رأس المال الأصلي، سيخرج زكاة 100,000 في نهاية الحول، وأما 20,000 الذي هي الربح فيبدأ حولها من حين حصول التنضيد، من حين حصول البيع، من حين تحول هذه البضائع إلى نقود، يبقى هنا سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا، سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا. يبقى بالنسبة للربح الحاصل له حالتان، وكل حالة لها حكم مختلف، والأمر كله راجع، هل تحولت هذه البضائع إلى نقود ولا لم تتحول إلى نقود؟ إذا لم تتحول إلى نقود فالربح والأصل لهما حول واحد، تقوم هذه البضائع كما هي في نهاية الحول، لو بلغت نصابا يؤدي زكاتها وإلا فلا يجب عليه زكاة. الحالة الثانية، باع هذه بضائع تحولت إلى نقود، يبقى خلاص رأس المال الذي اشتريت به هذه البضاعة له حوله وسنؤدي زكاته، الربح الحاصل من وراء هذا البيع نقول هذا الربح الحاصل له أيضا حول مستقل، له أيضا حول مستقل، يبقى عندي الربح الآن له حول، وعندي رأس المال له حول آخر، وفي نهاية الحول كما قلنا وبحولان الحول فنخرج الزكاة على النحو الذي فصلناه، على النحو الذي فصلناه. طيب قال الشيخ رحمه الله: ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، يعني عرض التجارة مقصود به السلع والبضائع التي اشتراها، لو أنه انتوى أن يقتني هذه البضاعة التي اشتراها، هو الآن اشترى سيارة من أجل أن يتجر فيها، ثم إنه بدا له أن يستعمل هذه السيارة ولا يعرضها للبيع، يبقى هنا صارت للقنية، صارت للاستعمال، فلا تجب فيها زكاة عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة أصلا، فينقطع الحول بذلك ولا تجب فيها الزكاة، وكذلك العكس، قال فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه، يعني لو كان مقتنيا شيئا وأراد أن يتجر فيه هل نقول لا تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة؟ هنا تجب فيها الزكاة إذا أراد أن يتجر في هذا الشيء، طالما يتوفر عندي الشرطان وهو شرط التملك بمعوضة، والشرط الثاني وهو نية التجارة. ثم قال ولا يكفر، قال ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه، وهذا شأن كل خلاف حصل في نوع من أنواع الزكوات، لا يكفر منكره، وذكرنا أن منكر وجوب الزكاة إما أن ينكر وجوب الزكاة المتفق عليها المجمع عليها بين العلماء فهذا يكفر، وإما أن ينكر وجوب زكاة هي محل خلاف بين العلماء فهذا لا يكفر. ومثال ذلك زكاة العسل كما يعني أشرنا إليها قبل ذلك، قلنا الزكاة في العسل هذا مما اختلف فيه العلماء. الشافعية ينكرون وجوب الزكاة في العسل لعدم ورود الدليل في ذلك، فلا يكفر من أنكر وجوب الزكاة في العسل للخلاف في ذلك. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله يرى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، فأيضا هذا من جاء مثلا من العلماء وأفتى بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي أيضا لا يكفر بذلك لوجود الخلاف بين العلماء في ذلك. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. قال: وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام نصاب لهما كل الحول بألا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول، وهذا أيضا واضح تكلمنا عنه. فزكاة عروض التجارة غير زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة لا نبدأ في حساب الحول إلا إذا بلغ نصابا أولا. أما بالنسبة لزكاة عروض التجارة فقلنا بمجرد أن صار المال تجارة فإننا نبدأ في حساب الحول حتى وإن لم يبلغ نصابا، وننظر في نهاية الحول لو بلغ نصابا أدينا زكاته وإلا فلا زكاة في هذا المال. قال: أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره، يعني لا يشترط فيها تمام النصاب إلا آخره لأنه حالة الوجوب. يعني نكتفي بذلك ونتوقف هنا، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.